القرآن قال ماذا كان جواب قوم لوط عن هذا الذي استنفره من فعلهم ومن فواحشهم ومن بلائهم ومن هذا المنكر الذي لم يسبقوا إليه؟ ما كان جوابهم إلا أن تتفقوا وتآمروا، وقال بعضهم لبعض أخرجوا لوطا وآله من قريتكم، اطردوهم من قريتكم، أخرجوهم. لما؟ أي جريمتهم؟ إنهم أناس يتطهرون لأنهم طاهرون، لأنهم أتقياء، لأنهم مؤمنون، لأنهم تعبوا عن هذه الفحشاء وهذا المنكر، وبذلك أصبحوا علة جعلوا الطاهر المتطهر هو النجس، وجعلوا نجاستهم طهارة في غرفهم، وهكذا هو الكفر في كل وقت والفاحشة في كل وقت. فطالما حضرنا مجالس لفسق وضعاف جئنا بهم، وهم يدعون لكفرهم وشيوعيتهم واشتراكيتهم وإباحيتهم، من أن المنكر هو المعروف، وبأن المعروف هو المنكر، وأن هذه أشياء شخصية لا يملكها إلا صاحب الشأن. الولد الرجل يسلم نفسه أو لا يسلم، المرأة إن كانت متزوجة أو بلغت من الرشد وأذن لها زوجها بذلك ولم يعارض، الحق حقها لا أن تتصرف بما تريد بما تشاء. سمعنا أشخاصا كبارا قضاة ورؤساء محاكم وهم في قوانين الكفر وقوانين اليهود والنصارى يدافعون عن هذا ويبررونه بشيء يدعو إلى القذارة والوساخة والحقارة. كنا وهم يجادلوننا وأنا ومعي غيري وفي مجال ننظر إليهم نظرتنا إلى خنزير، نظرتنا إلى كلب يكون قد سقط من أعيننا سقوطا لا يبقى يذكر في فصيلة الإنسان حتى ولا في فصيلة الحيوان، اللهم إلا الكلب والخنزير. هؤلاء الذين لا غيرة لهم ينزو بعضهم على بعض أمام بعضهم، فما كان جواب قومهم إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم. آل لوط يشمل لوط وأهله، إنهم أناس يتطهرون، أناس وناس كله جمع، والمفرد إنسان من غير اللفظ من غير الترتيب، إنهم أناس يتطهرون. قال تعالى فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. ومعنى ذلك يقول تعالى، معنى الكلام أنجاهم ماذا؟ أي عاقبهم، دمرهم، سحقهم، قضى عليهم، وأنجى لوطا وأنجى أهله إلا زوجته، أنجاهم من بلائهم ومن تدميرهم ومن لعنة الله عليهم، ولم يستثن من أهله إلا زوجته، قدرناها من الغابرين. سبق في قدر الله وقضائه المبرم أنها من الغابرين، من الهالكين، من الباقين غير الخارجين من البلدة وغير الناجين. لما؟ ليس لأنها كانت فاسدة في نفسها، أنبياء الله أكرم على الله من ذلك، ولكنها كانت تدل قومها إذا جاء لوطا شاب أو رجل لا يزال يصلح عندهم، كما فعلت عندما جاءوا ملائكة الرحمن في نفس القصة، جاءوا يخبرون بأن يترك البلد خلال 3 أيام، وأنه سبق في علم الله تدمير قرية سدوم، وقضى عليها وسحقها وجعل عاليها سافلها وإطارها بحجارة من سجيل منضد من عند ربك، ففعل الله ودمرها، فأرسل جبريل وملائكته فأخذوا أرض سدوم، وحيث حملوا حملوا كما يحمل الشيء، ورفعوه إلى أن سمع نباح كلابهم ومهارسة أصواتهم في السماء الدنيا، ثم قلبوا الأرض رأسها على عقبها فنزلوا إلى الأرض ممزقين مقطعين مبعثرين، ومن حاول أن يفلت منهم رماه الله ورمى الكل كذلك بحجارة من سجير منضدة من جهنم، كانوا يرجمون بها رجما، كانوا يسحقون بها سحقا، وكان من أصيب وطلب به كان يجود ذوبانا، فمن يأتي إلى التراب فيجعل منه طينا، وإلى الحجر فيدخله إلى الآلة ويسحقه ويخرج منه رمادا ويخرج منه غبارا ويخرج منه ترابا، فأنجيناه الذين معه فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين، كانت في قدر الله السابق وإرادته المحكمة أنها من الباقيات في الهلاك ومن المقضي عليها، لأنها كانت تساعد قومها على هذه الفاحشة. قال تعالى وأمطرنا عليهم مطرا، فلا وأطلق والنكر أشمل العموم، أمطر عليهم مطرا هذا للتمويل، الأمطر عليهم ما يشبه المطر، والمطر عندما ينزل ينزل بالآلاف بل بالملايين بما لا يعد، وهكذا كان الرجم بالحجارة ينزل نزول المطر، فصعقهم ودمرهم وجعل عالي بلاد سافلها وفنيت معهم الأرض وإلى الآن، وهو ما يسمى ببحر الميت، هذا البحر الميت لا ينبي ولا يعيش فيه حياة بتة، لا سمك ولا دود ولا نوع من أنواع الحياة بالمرة، ولذلك يسمى البحر الميت، وماءه عفن قذر روائحه كريهة، وهكذا الأرض التي تكون لأمثال قوم لوط ولأمثال قوم ثمود، فلمن أهلكهم الله ولعنهم وغضب عليهم الله أنهاها واستحقها ولم يجعلها بلادا بعد ذلك صالحة للحياة، وهكذا بحر ميت إلى الآن يطمعون أن يجدوا فيه شيئا، ولكنهم سوف لا يجدون إلا اللعنة وإلا الخراب والدمار، ولكن اليهود يطمعون وذلك شأنهم، واللعنة منهم خرجت وإليهم أتت وفيها سيغضبون، وما يحصل الذي حصل إلا استدراج للقضاء عليهم البطة، ذلك وعد الله الحق، وإن تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، وأمطرنا لهم مطرا فساء مطر المنذرين، يا ما أسوأ وأقبح مطر المنذرين الذين أنذرهم الله العاقبة، أنذرهم النهاية، وقال ما أنذر قوم لوط بأن يتوبوا إلى الله ويعودوا إلى رحمته ويتوبوا مما صنعوا ويكفوا عما هم فيه، وإلا سيحل عليهم عذاب لم يحل مثله على أحد ممن سبق، ولكنه مع ذلك ما زادوا إلا عصيانا وإلا فاحشة وإلا استكبارا في الأرض واستعلاء على نبي الله لوط، وقد سبق أن كنا لوط ابن أخي إبراهيم، فكان في عصره إبراهيم خليل الرحمن وأبو الأنبياء، كان لوط يناديه بعمي وهو أخو أبي، فساء مطر المنذرين يا ما أسوأ وأقبح مطر قوم أنذروا قبله، ولم يقبلوا النذارة ولم يقبلوا النصيحة، فكيف تكون العاقبة؟ ستكون تدميرا سوءا هلاكا لعنة مستمرة. قال تعالى والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. قال الله لنبي بعد أن قص عليه تدمير هؤلاء العصاة تدمير هؤلاء الكفار، وجعلهم مثلا لقومه فيما إذا استمروا على كفرهم وعلى عصيانهم أن يدمروا تدمير هؤلاء ويقضى عليهم قضاء هؤلاء وأن يعاقبوا بمثل ما عوقب به أمثالهم من الكفار والوثنيين وأعداء الله ورسله. فلذلك قال الله لنبيه قل الحمد لله، الحمد لله على نصر أعداده ونصر رسله وأنبيائه وورثته من المؤمنين المتقين الصالحين. الحمد لله الذي عاقب أعداءه، عاقب من كفر بالله وخرج عن أمر الله وعصى رسول الله وخرج عن طاعة رسول الله، فالحمد لله كثيرا. الله علم نبيه أن يقول ذلك، فقد أصبح هذا ديدن المؤمنين من ذلك الوقت، لا يكادون يبتدئون خطبة ولا محاورة ولا كتابا ولا رسالة ولا حديثا إلا يبتدأوا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، سلام على عباده الذين اصطفى. كل ذلك أصبى ولا نزال نعيش في هذا إلى الآن، وقد تستبدل الحمد لله ببسم الله كما فعل سليمان عندما كتب إلى بلقيس ملكة اليمن إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم كما مضى لنا منذ أيام. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. من هؤلاء العباد الذين اصطفى؟ قال جمهور المفسرين هم رسل الله وأنبياء الله، واستدل بالآية الأخرى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. وقال ابن عباس وسلام على عباده الذين اصطفى، أي الصحابة الذين اصطفاهم الله تعالى لدينه لإيمان برسالته لاتباع نبيه وخاتم أنبيائه وأشرفهم صلى الله عليه وعلى آله. فقال بعض تعم كل المؤمنين ممن اصطفاهم الله للإيمان به ولتقواه وللبعد عن فعل الكافرين والوثنيين والعصاة من المخالفين. أما كون الذين اصطفاهم واختارهم هم الأنبياء والمرسلون، هذا لا شك وبإجماع كانوا هم المصطفين الأول، هم أصحاب الصلاة والسلام الأول، وقد أدبنا القرآن وأدمنا المنزل عليه صلى الله عليه وسلم إذا ذكرنا نبينا أن نصلي عليه، وقد أمرنا الله بذلك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكان نبينا يقول عليه الصلاة والسلام من صلى علي مرة صلى الله علي عشرة، وكان يقول عليه الصلاة والسلام البخيل كل البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. وتبعا لنبينا عليه الصلاة والسلام السلام على المرسلين كما نص الله على السلام عليهم في كتابه، وسلام على المرسلين. وهنا إذا ذكرناها بأن الآية تفسر الآية هم المرسلون كذلك، على أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يسبق عادة لا في عصرهم ولا بعد عصرهم أن نذكرهم بالسلام فنقول أبو بكر عليه السلام أو عمر عليه السلام، وإنما نخصهم بالرضا والبخاري وجماعة من سلفنا قديما وحديثا وجماعة من المفسرين والمحدثين وكبار العلماء والمجتهدين كانوا يخصون السلام بعد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخصون به آل البيت. صنع هذا البخاري وصنع هذا المحدثون الأئمة وجد في كتبهم من عصر الصحابة فمن بعدهم أن الصحابة لصحبتهم يسلم عليهم، هذا ما لم يذكر قبل ولا بعد. ومن المعروف أنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نقول صلى الله عليه وسلم، وإذا ذكر الصاحب نقول رضي الله عنه، وإذا ذكر التابعي فمن بعده نقول رحمه الله، لأن الله تعالى يقول لنا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. والرحمة دعوة للمغفرة ودعوة بالعفو وبرفع الدرجة، وهكذا أمرنا أن ندعو لهم لا أن نصلي ولا أن نسلم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أي اختار. قال الله خير أنها يشركون، يقول الله مقرعا أولئك، وأن يقول لهم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقوله كل مؤمن وكل مسلم وكل داعي إلى الله، أن يقول لهؤلاء المشركين هل الله القادر على كل شيء خير؟ الله الذي خلقك ورزقك وأعطاك، وهو الذي صنع بالمخالفين من أقوام نوح وهود وصالح ولوط، والذي نصر أقوامهم الذين آمنوا بهم، هذا الذي فعله هو الله؟ أيستطيع المشركون، أيستطيع أولئك الذين عبدوا من دون الله من أنواع الأوثان بشرية كانت أو ملكية أو جنية أو جمادية، هل تستطيع أن تفعل ذلك كما يفعل الله؟ الجواب لا. والخير هي ليس على بابها، لأن خير أفعل وأفعل أفعل تفضيل تفضيل مشاركة وزيادة، معناها خير، أن الخير كله في الله في طاعته في الإيمان به، والشر كله في الأوثان في الأصنام في الكفر في المخالفة. الله خير أما يشركون، قال تعالى من خلق السماوات والأرض أخذ الله يعدد ويمتن بقدرته القادرة على كل شيء. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. يقول الله جل جلاله من الذي خلق السماوات والأرض؟ هل الله أو تلك الأوثان؟ هل الله القادر على كل شيء أم تلك الأصنام من ملك أو جن أو إنس أو أي شيء؟ أم من خلق وأضغمت من أولى الثانية؟ أم من خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء لكم وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، أنزل علينا وأنزلنا من السماء أمطارا غيثا مدرارا، فأنبت به حدائق جمع حديقة ذات بهجة ذات جمال وذات منظر حسن، والحديقة البستان المصور المحبط به السور، فإذا لم يكن له سور يحبط به فهو بستان، فإن يحبط به بسور فهو الحديقة. والحديقة تكون مصورة عادة لأنها أكثر أشجارا وأكثر ثمرا وأكثر مياها وأكثر بهجة وجمالا، ولذلك يتحفظ عليها بوضع سور خلفها يحيط بها. من الذي خلق السماوات والأرض؟ هذه السماوات بعلوها بأفلاكها بأنجمها السيارة بما فيها، وهذه الأرض بما عليها من جبال واسيات وبخور جاريات ونبات ملازم يعيش منه الإنسان ويعيش منه الطير ويعيش منه الحيوان. من الذي أنزل هذه الأمطار فسقى بها وأنبت بها الحدائق والبساتين ذات البهية ذات الجمال الذي يسر العين ويقر القلب والذي يبهج النفس؟ ومن هنا جاءت البهجة، يجد بهجة يجد نشاطا يجد ارتياحا في قلبه من المنظر الحسن، فأنبت به حدائق ذات بهجة. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها؟ ما كان لنا كلنا سوى الله؟ لا ينبغي لنا ولا في قدرتنا ولا في طوقنا ولا نستطيع أن ننبت هذه الأشجار التي في الأرض، ولا نستطيع أن ننبت نبتة واحدة. نحن أعجز من ذلك وأضعف من ذلك، بل نحن وما لنا كلنا خلق الله وكلنا فعل الله وكلنا من قدر الله. وإذا وقف مدد الله على الإنسان أصبح جمادا كما كان، وذهب في أمس الجابر كما كان. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها؟ ما كان وما ينبغي وما نستطيع أن ننبت شجر هذه الحدائق ذات البهجة ذات الجمال ذات العلو السامع ذات الأشكال والألوان من ورودها وزهورها وثمارها بين ألوان أخضر وأبيض وأحمر إلى كل الأشكال. لا يفعل ذلك إلا الله ولا يقدر عليه غيره. وعلى أكثر ما في الأرض من حضارة اليوم يظن أصحابه أنهم فرضوا بها، ليس لهم خلق شيء ولم يستطيعوا، بل الذبابة التي ضرب الله بها المثل لم نستطع خلقها، وإن أخذت الذباب منا شيئا عجزنا على أن نزيله منه وأن ننقذه منه. وكما قال تعالى ضعف الطالب والمطلوب. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها؟ أإله مع الله؟ هل يوجد مع الله إله يعينه على هذا الخلق؟ هل يوجد معه إله يستحق العبادة كما يستحقه الله؟ حاشا الله ومعاذ الله، ونبرأ إلى الله من كفر الكافرين ومن كل إله مزيف. لا إله بحق إلا الله، المعبود بحق، الخالق الرازق، المعطي الممنع، المعطي المانع، المحيي المميت، جل جلاله وعز مطامه. بل هم قوم يعدلون، بل هؤلاء مشركون، قوم يعدلون بربهم غيره، يجعلون له نظيرا ويجعلون له عدلا ويجعلون له شبيها ويجعلون له مثيلا. تعالى الله عن ذلك، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا احد، لا شبيه له في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله، هو الواحد المطلق جل جلاله وعلى مقامه. ثم قال تعالى أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا. أإله مع الله؟ بل أكثرهم لا يعلمون. قال تعالى وهو يشير ويتكلم جل جلاله عما تراه أعيننا، أعين الكافر وأعين المؤمن، الكبير والصغير، الرجل والمرأة، المؤمن والكافر. فالله تعالى بذلك يعلم هؤلاء إن علموا، إن لم يصعد الرهان على قلوبهم. قال تعالى أمن جعل الأرض قرارا، أم من الذي جعل الأرض قرارا نستقر عليها ونقيم عليها ونتنقل في سطحها من قطر إلى قطر وقارة إلى قارة برا ورمالا وجبالا ووهابا وبحارا وأجواء. هذه الأرض التي الله تعالى جعلها قرارا لنا ومستقرا ومقاما ودارا وسكنا ما دمنا أحياء. من الذي جعلها كذلك؟ من الذي خلقها كذلك؟ هل هؤلاء شركاء الذين زعمهم شركاء من الله؟ الله وحده ولا شريك له إلا في أذهان هؤلاء السخيفة المريضة وما لهم على ذلك من برهان ولا دليل ولا سلطان. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل خلال الأرض تخللها ودخل فيها وامتزج بأرضها في جبالها في وهابها في ترابها في رمالها في برها وفي بحرها وجعل خلالها أنهارا أنهارا عذبة للشرب وللطبخ لشفة الإنسان وشفة الطير وشفة الحيوان وما يعيش بالإنسان. وهكذا لا يستطيع الإنسان حياة بدون ماء ولن يأتي بالماء إلا الله. ولا أصبحت الأرض عورا وبعيت من الذي يأتينا بالماء؟ أثم غير الله؟ تعالى الله وجل فقدر على كل شيء سبحانه سبحانه. أمن جعل الأرض قرارا فجعل خلالها أنهارا جمع نهر خلالها أي في ثناياها خلال جمع خلل أي جعل خلالها في ثناياها في أجزائها في تخومها في ظاهرها في باطنها جعل أنهارا أنهارا عذبة للماء للشرب للطبخ لما يحتاج إليه الإنسان حيا وجعل لها رواسي راسي جمع راسي أي جعل فوقها جبالا لترسوها وتستقر كي لا تميد بنا وتميل. ولو لم تكن في هذه الجبال لمالت بنا يمين وشمال فلانقلبت بنا ويصبح عاليها سافلها وسافلها عاليها. ولكن الله أرساها بالجبال وثبتها بالجبال ولولا ذلك لما استقرت. وهو قد تم علينا بأن جعلها قرارا لنا ومقاما ومستقرا وأرساها بالجبال وثبتها بالجبال ولو لم تكن لمالت ولو لم تكن فجعل عاليها سافلها وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا بين البحر الحلو والبحر المالح الكل من الأرض وفي الأرض. ومع ذلك حجز الله تعالى الماء الحلو أن يتغير بماء البحر فيصبح مالحا يصبح زعوقا يصبح لا يشرب لا يصبح لطبخ ولا لشفة ولا لسقي. ومياه البحر يسقى بها لما تنبت ولما أدرك ولما أثمر ولما أخضر. ولكن الله جل جلاله الأرض واحدة متصل بعضها ببعض جعل هناك حواجز حجز بين فساد الماء الحلو الذي لا يعيش الحي إلا به وجعل الماء المالح الذي كذلك نحتاج إليه لأن ملوحة البحر وكون البحر أربعة أخماس الأرض. فهذه الأرض لو لم يكن فيها البحر المالح هذه الأوساط وهذه القاذورات التي تنشأ عن الموتى وما يخرج من الأحياء وما يكون من الجيف لولا البحر المالح لولا ملوحة البحر وما جعل الله في البحر من فوائد ومزايا فيبخر ذلك ويقتل جراثيم ويقتل إذا يدعو أضرارة. فمات الناس من زمان ولانتهى هذا النبت وهذا الإنسان وهذه السلالة وكأنها لم تكن. فهذا الذي يخبرنا الله به جل جلاله عن وصف السماوات ووصف الأرض وخلقها والاقتدار عليها وما جعل فيها علوا وسبلا من فوائد ومصالح لهذا الإنسان الذي يوجد على بسيط الأرض، ثم هو مع ذلك يعبد مع الله غيره ويعبد دون الله غيره. هل هذا عقل؟ هل هذا فهم؟